بحلف بيهم كده عشقت ليلك ونهارك وحفرت اسمك جوه القلب وحياة عيونك اللي ما بحلف بيهم كده عشقت ليلك ونهارك وحفرت اسمك جوه القلب يا غالية اوعي تزعلي بعيد ما بينا يا غالية خلي الدموع تروح تغيرنا يا غالية اوعي تزعلي بعيد ما بينا يا غالية خلي الدموع تروح تغيرنا وافضلي جنبي هنا في حضننا ساكنة في عيوني وملكة القلب وحياة عيوني اللي ما بحلف بيهم كده عشقت ليلك ونهارك وحفرت اسمك جوه القلب فضحني قلبي وقال لها كل المشاعر اللي فيا والحنين بيروح لها حاولت اخبي فضحني قلبي وقال لها كل المشاعر اللي فيا والحنين بيروح لها قولوا لها ليه تبعد تسيبني لوحدنا قولوا لها مين يملى المكان من بعدها قولوا لها ليه تبعد تسيبني لوحدنا قولوا لها مين يملى المكان من بعدها والله بحبك والله بحبك ومالي ذنب وحياة عيونك اللي ما بحلف عشقت ليلك ونهارك حفرت اسمك جوه القلب حفرت اسمك جوه القلب